قل للقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شهيد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش سويا ومسك الختام لنستمع إلى أحلى كلام ينطق اللسان وأجمل حديث تسمع الأذان ألا وهي تلاوة القرآن تلاوة قرآنية عذراء مباركة نتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم للإذاعة الخارجية والمقيم سمعنا مركز ساقوس الشرقية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن Oh, Oh, وما تدري ثم la لو Thank you. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم فَأَمَّا مَنْ فَقَهُ فترى القوم فيها بسم الله

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض يومئذ تحدث أخبارنا بأن ربك أوحى يومئذ ينظر الناس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله الرحمن الرحيم